امرأة تجد البول في ثيابها من غير أن تشعر، فماذا تصنع؟ تضع حفاض لتقلل النجاسة وتغير هذا الحفاض أو الخرقة كل صلاة وتتوضأ لكل صلاة. طالما أنها لا تشعر فعندها سلس بول، فتغير الحفاض كل صلاة أو الخرقة.